إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الله عز وجل يقص علينا القصص لنعتبر وليكون لنا في من سبق العبرة، فنجتنب ما وقع فيه، نجتنب أسباب المهالك ونعرف سبل الوقاية. إن الناس صنفان، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، كما وصفهم خالقهم سبحانه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. واليوم نريد أن نصحح مسارنا وفهمنا تجاه الأموال التي أضاعت أعمارنا وأخذت جهدنا وشغلت بالنا حتى صار الكلام ليس إلا حولها وعليها. فينبغي أن يقف المسلم على حقيقة هذه الأموال حتى يسلك فيها المسالك الشرعية، حتى يتعبد بها إلى ربه سبحانه. إن الله سبحانه وتعالى في سورة القصص ذكر لنا قصتين، قصة فرعون وقصة قارون، مثال لمن طغى بسلطانه وبدنه وجيشه وقوته، ومثال لمن طغى بماله. واليوم نستمع إلى قصة من طغى بماله قارون. يقول رب العزة: إن قارون كان من قوم موسى، إن قارون كان من قوم موسى، كان ابن عم موسى عليه السلام. وهذه هي بداية ذكر قصته بذكر قبيلته وقومه وأهله وعشيرته: إن قارون كان من قوم موسى. هل سينفعه هذا النسب إذا طغى وبغى وخالف شرع الله عز وجل؟ إن القاعدة الأصيلة التي لا تتبدل ولا تتغير أن نسبنا هو هذا الدين، هو هذا الإيمان، فمن التف حوله فهو أخوك، ومن خرج عنه فهو عدوك. على هذا قام الدين، على هذا قام الدين. فالله عز وجل يقول لنوح عليه السلام بحق ولده: يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا يا رب؟ قال: إنه عمل غير صالح. إبراهيم عليه السلام يتبرأ من أبيه لماذا؟ لأنه لم يعبد الله وعبد سواه. لوط عليه السلام يتبرأ من زوجه لأنها كافرة، ونوح كذلك. وهكذا الأنساب لا تنفع إلا مع الإيمان، إلا مع الإيمان، فيرفع الله عز وجل بها الذرية إلى أعلى منزلة بأبيها مع الإيمان. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إن قارون كان من قوم موسى، وكان يسمى المنوم لحسن صوته بالتوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي، بغى بسبب كثرة ماله. إن قارون كان من قوم موسى، فهل تحصل له النجاة كما نجا مع من موسى؟ الجواب لا، لأنه انقطعت هذه الصلة بانقطاع الإيمان. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مسلك فرعون في الحياة وفي المال كان مسلك البغي. الله آتاه من الكنوز من الأموال ما يخبأ ويدخر، ما هو زائد عن الحاجة، كنوز ما إن مفاتيح هذه الخزائن التي تحمل هذه الكنوز وتحويها تنوء بالعصبة أولي القوة، يصعب حملها على الرجال الأقوياء. لو جمعت المفاتيح الحديد التي تغلق بها خزائن قارون تحتاج إلى مجموعة كبيرة من الأشداء الأقوياء وتصعب عليه. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة يعني ما دون الأربعين، يجيب 38 39 رجل أقوياء أولو قوة وأصحاب قوة ليحملوا كم المفاتيح لخزائن وفيها من الكنوز ما فيها لقارون. فبغى عليه، ليس هذا البغي كبغي فرعون. بغي فرعون كان بسلطانه وجيشه، أما بغي قارون كان بغيا بالمال، وكلاهما عند الله مذموم. إذ أننا نعبد الله عبادات بدنية وعبادات مالية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهذا استعمل نفسه وبدنه وقوته في البطش بالخلق، وهذا استعمل ماله في البغي على الناس. كيف يكون بغي أصحاب الأموال؟ لا يخفى عليكم، يبغي بأن يأخذه بأي وجه كان، حق هذا أو حق هذا، يغصب الأراضي، يغصب الأعمال، يغصب الوظائف، بغى بأن لا يخرجه في حقه الذي أمره الله عز وجل به. فالبغي في المال يكون بأحد هذين الأمرين: إما تحصيله من أي وجه كان من حلال أو حرام، وإما إنفاقه في الغير الوجه الذي أمر الله به. هذا هو بغي أصحاب الأموال. قارون بغى، أخذ الأموال بغير وجه حق وجمعها بالحرام وما أنفقها فيما أمره الله عز وجل به. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وسلك هذا المسلك ولكن الله عز وجل جعل له من قومه من ينصحه، من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. إذ قال له قومه، أي الناصحون منهم الصالحون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذ قال له قومه أربع جمل نفهمها جيدا، لأن الله سطر هذه النصيحة في كتابه، وهي نصيحة لكل من ينثر المال بين يديه ويسلك المسلك في هذه الحياة. إذ قال له قومه، واحد، لا تفرح، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. هذه هي الوصية والنصيحة الأولى التي سطرها الله من هؤلاء الصالحين لأصحاب الأموال الذين يتمثلون هنا في قارون. وعظوه وقالوا له لا تفرح، حين تأخذ المال لا تفرح. لماذا؟ لأن هذا لون من الفرح يدل على الأشر، يدل على البصر، يدل على الزهو به، يدل على الانتفاع به، يذهب معه كثير من معاني الذل والخضوع التي يتسم بها عباد الله الصالحون. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. واحفظ هذه الكلمات، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، المعتزين بالمال، المحتفلين بالثراء، المتعلقين بالكنوز، إذا جمع فرح، وإذا ضاع منه شيء مما جمع انكسر، وهو يبقى هكذا أبدا حياته، يفرح بالجمع ويحزن لفواته، يفرح فرح البصر الذي ينسيه من أنعم عليه بهذه النعم، وينسى نعماءه ويتذكر جهده هو كما سنسمع الآن من قارون. يفرح فرح المنشغل بالمال عن الله، فهو منشغل بالمال فلا يكاد يصلي إلا قليلا، وإذا صلى وواظب فلا يخشع في صلاته، فلا قيام بالليل ولا قيام بالنهار بين يديه سبحانه وتعالى خاشعا. فرحه بالمال أنساه هذا الأصل في دين الإسلام، هذا الركن العظيم الصلاة، والتي ركنها الأعظم الخشوع، فنسي بالمال ذلك. فرح، لا تفرح، الفرح الذي ينسيك طاعة الله عز وجل. لا تفرح فرح الجامع له من أي وجه كان، من حلال أو حرام، فإن الناس تفرح بما جمعوا وبما تكثر به أموالهم غير ناظرين كيف زادت هذه الأموال، أمن حلال أم من حرام. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، هؤلاء المنشدين إلى المال الفرحين به المتباهين المتطاولين به، هؤلاء لا يحبهم الله. فاعلم يا جامع المال، يا من فرحت به بغير وجه حق، وفرحت به وفرحت به دون أن تخرج لله فيه حقا وتعرف ما أمرك به فيه، فرحت به فشغلك عن ألوان الطاعات، اعلم أن الله لا يحبك، إن الله لا يحب الفرحين. كانت هذه الوصية الأولى، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. النصيحة الثانية، قالوا له وابتغ فيما آتاك الله، أي من الأموال الدار الآخرة، ابتغ فيما آتاك الله، استعمل ما وهبك الله من الأموال والكنوز في التقرب إلى الله فيما ينفعك في الدار الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، فهذه النصيحة الثانية يا أصحاب الأموال، أن الأصل عندهم أنهم يبتغون في هذه الأموال الدار الآخرة وليس العكس، فتبدأ بابتغاء الدار الآخرة. ثم قالوا له ولا تنس نصيبك من الدنيا، جاءت ثانوية، جاءت بعدها، بعد وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اعمل في هذه الأموال من القربات ما تتقرب به مما يصلح لك في الخزائن عند الله في الدار الآخرة. ولا تنسى وأنت تنفق أموالك الكثيرة في سبيل الله وابتغاء الدار الآخرة، لا تنسى أن تبقي شيئا لأولادك ولزوجك، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا. فيحتاج أن يقال له لا تنسى الأولاد. ومعلوم أننا لا نقول هذه الكلمة إلا إذا كان الإنسان منشغل بسواها، منشغل بشيء عظيم يقول لا تنسى كذا، يعني الشيء اليسير الذي تصحبه معك قد تنساه في غمرة هذا الأمر العظيم. فهل هذا هو اتجاهنا نحو المال؟ حين نحصل الأموال نبتغي فيها الدار الآخرة حتى نحتاج إلى من يكتب أنظارنا يا فلان لا تنسى أن تدخل لأولادك، كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة، تخرج الأموال حتى تقول لها الجارية يا أم المؤمنين اتركي شيئا فإنك صائمة. تحتاج إلى من يقول لها لا تنس نصيبك من الدنيا. أم أن الآية قد انقلبت معنا أننا قد جعلنا ذلك كله للدنيا ونحتاج من يقول لنا لا تنسى أن تخرج زكاة المال؟ هذا سلوك من سلكوا مسلك قارون، المباهاة والتفاخر وحب المال والإقبال عليه وبذله للدنيا والتباهي والتفاخر والخروج في الزينة. أما أهل الإيمان وأهل الصلاح في كل عصر وحين هذه نصيحتهم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إنه المنهج القويم المعتدل أن المال لله عز وجل وأن واهبه على الحقيقة هو الله، منا منه سبحانه وتعالى، فتؤتى له، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم بعد ذلك يحتاج العبد تذكرة من ربه سبحانه وتعالى يا عبد من رحمتي بك ألا تبذله كله وأن تبقي شيئا تقوم به أنت ومن وليت. وأحسن نصيحة رابعة كما أحسن الله إليك. وإذا ذهبت تعد ما أحسن الله به عليك وإليك عرفت أنه إحسان منقطع النظير لا مثل له. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه يقولون له وأحسن كما أحسن الله إليك. كلما رأيت من الله إحسانا إليك ينبغي أن يقابل هذا الإحسان بإحسان. النصيحة الخامسة قالوا له ولا تبغي الفساد في الأرض. إياك أن تستعمل هذه الأموال بما تفسد فيه وبه. والفساد كما عرفه العلماء هو مخالفة الشريعة، فمن خالف الشريعة فهو مفسد ومن وافق الشريعة فهو المصلح. فإرادة الإصلاح يعني إرادة شريعة الرحمن، لأن الله ما ترك ما فيه صلاح للأمة وللعالمين إلا ونص عليه. فمن اتبع هذا الذي قاله الله فقد جاء بالصلاح كله. من ترك شيئا منه أو قصر فيه أو ضده أو خالفه فهو المفسد على الحقيقة. ولا تبغي يعني لا تطلب وتسعى الفساد في الأرض بعمل المعاصي. إن الله لا يحب المفسدين، جملتان، إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب المفسدين. طرقوا بها مسامع قارون ليلفت نظره إلى ذلك الأمر الذي غفل عنه. ولا تبغي الفساد في الأرض بالظلم، بأخذ الأموال بالرشوة، بالربا، بالسرقة، بالحرام. لا تبغي الفساد في الأرض يتمتع المتاع المطلق غير ناظر إلى حق الله عز وجل فيه. لا تبغي الفساد في الأرض بأن لا تخرج الحق الذي أمرك الله عز وجل في هذه الأموال. لا تبغي الفساد في الأرض بإمساك هذه الأموال عدة كنوز في خزائن. لا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين. فهذا إفساد أن تحصله بالحرام أو أن تنفقه في حرام. رجل يرسل أمواله إلى أولاده يبغون بها الفساد في الأرض، ألوان السيارات الفارهة والأغاني والطرب والمسكرات والمخدرات وصحبة السوق والنساء والماجنات لا تبغي الفساد في الأرض، لا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. صاحب النعمة والذي من عليك بهذا المال لا يحب فرحك به، الذي يدعوك إلى هذا الفساد لا يحب غفلتك التي تشغلك عن بثه في ابتغاء الدار الآخرة، وكذا لا يحب أن تبذله كله وتبقى صفر اليدين فتضيع من تعود ولا تنسى نصيبك من الدنيا، كما ينبغي أن تحسن كما أحسن الله عز وجل إليك فيه. هذه نصائح الناصحين لقارون. قارون واجه هذا الكلام كله وهذه النصائح بكلمة بجملة واحدة، قال إنما أوتيته على علم عندي. وللعلماء هنا والمفسرين ثلاثة أقوال وكلها فيها عبرة وعظة، أقوال متآثرة مترابطة غير متضادة. الفريق الأول قالوا كان قارون من قوم موسى، وقال قتادة كان يسمى المنور بعلمه بالتوراة، فوجئ من العلم بالتوراة، حتى قالوا كان أعلم قوم موسى بعد موسى وهارون، موسى هارون ثم قارون في العلم. وقيل أنه كان ضمن القول الأول حتى نجمع الأقوال، كان يعرف الاسم الأعظم فدعا الله به فأتاه الله بهذا الدعاء ما أتاه. فهذا القول الأول يدل على أنه حين قال إنما وجئت على علم عندي، علم الاسم الأعظم وعلم كيف يسلك الدستة المسالك لتحصيل هذا المال، وهذا فخر بالعلم الذي عنده. القول الثاني للعلماء وهو المشهور قال إنما أوتيت على علم عندي، يعني لعلم الله أني أستحقه وأني أهل له، ما جاءني هذا إلا الله يعلم من حالي ومن قربتي وطاعتي ما أنا حقيق به أن ينعم به علي. وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. كان فين علمك لما مسك الضر؟ لماذا لم تأتي بالمال وتذهب عن نفسك هذا الضر؟ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، هذا لي أنا أستحقه، فجاءني عن استحقاق، إنها رؤية النفس، إنه العجب. فقالوا الذي أهلك فرعون العلم بغير تقى، وقالوا الذي أهلك فرعون الكبر. القول الثالث إنما أوتيته على علم، أنا أعرف المسالك الاقتصادية أعرف أجيب القرش إزاي. وصدق قارون إنما أوتيه على علم، نعم أي علم هذا الذي قصده؟ أوتيه على علم كيف يأتي بهذا المال؟ عنده علم بالرشاوة وتخليص المواضيع. إنما أوتيته على علم، عنده علم بالربا ومضاعفة الأموال بالربا، عنده علم بالتعامل مع البنوك الربوية وكيف يشاركهم مشاركاتهم الخبيثة وكيف يستفيد منها وينمي ماله. أوتيت على علم، على علم بالمشاريع المحرمة والمشبوهة، أوتيت على علم، على علم بالعلاقات الشخصية بالشخصيات المرموقة المشبوهة، نعم أوتيه على علم بهذا العفن، يعلم من ييسر له الحرام ويهيئ له تحصيل الأموال بأي وجه كان، أوتيه على علم، علم كيف يأكل حق أخيه ويقدم نفسه مكانا ليحصل ماله ويأخذه له هو، على علم، علم كيف يدفع الرشاوى ويحصل الوظائف ويرتقي في المناصب، أوتيه على علم. يعني انت بتقول لربنا والدار الاخره ده دي مواضيع خبرات على علم بالاقتصاد الخبيث، الاقتصاد الوضعي، الاقتصاد الحديث الذي يتجاهل العبودية لله وشريعة الرحمن، إنما أوتيته على علم. هذا هو المعنى الثالث للمفسرين والعلماء، فأوتيه على علم. ما نفعه علمه الذي ادعاه، سواء العلم بالآخرة الذي استعمله للدنيا، سواء العلم بالآخرة الذي أورثه العجب ورؤية النفس، أو العلم بالدنيا ومسالكها الخبيثة كما قال تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذا هو الأشهر، هو على علم بالدنيا وتحصيل الأموال كحال أكثر الناس، يعلمون كيف يحصلون الأموال، أما كيف يحصلون الشريعة والدين والعلم بها والتطبيق والعمل فهذا شيء هم عنه منشغلون بالعلم بالأموال. وهذا هو الذي لأجله ذكرنا هذه الخطبة، لأن هذا هو حال أكثر الناس، أقصد المنتسبين للإسلام. صارت مشاغل الدنيا مشاغل الناس كلهم، إنما هذه الأموال بغض النظر عن أوجه تحصيلها وأوجه إنفاقها، بغض النظر عن من شغلوا عنه من دين الله وشريعة رب الأرض والسماوات، إنما أوتيته على علم. الله عز وجل في نفس الآية وقبل أن يكمل كلمته قال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أهلك الله من قبله أجيال كثير، قرون كثير، أناسية كثير، كلهم كانوا بهذا التفكير وهذا المفهوم العلماني بالنظر إلى الأموال وجعلها هي العمدة دون شرائع الرحمن سبحانه وتعالى. أولم يرى، أولم يعلم، هذه كلمة لقارون ولكل أمثاله من الرأسماليين. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هل الله عز وجل لما أعطى من كان قبله أعطاه عن محبة؟ فلماذا أهلكه؟ وإن كان أعطى قارونا عن محبة فلماذا خسف به كما سنعرف في هذه الآيات؟ أولم يعلم تذكر له، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يؤخذون هكذا ويلقون في النار لكثرة ذنوبهم، هو أمثاله من المجرمين أهون على الله من أن يسألهم عن ذنوبهم، فرائحتهم قد فاحت وذنبهم ظاهر بين واضح لا يحتاج إلى سؤال ولا إلى جواب، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذا هو المقطع الأول من هذه القصة، قارون من قوم موسى وأوتي أموالا كثيرة وكنوزا تنوء بحملها الرجال الأقوياء، ونصحه قومه وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فأبى إلا الكبر والعناد والعجب ورؤية النفس ورد الفضل إلى نفسه. ثم يأتي المقطع الثاني من هذه القصة، الله عز وجل يظهر لنا قارونا الآن في الشوارع وفي الأندية وعلى الشاشات بصورة الغنى والثراء. فخرج أي قارون على قومه في زينته، صاحب القصور وصاحب الكنوز خرج الآن على مراكبه في أبهى الحلل والذهب والفضة والخدم والحشم والمراكب ذات اليمين وذات الشمال وخلفه وأمامه، خرج على قومه في زينته. نريد الآن أن ننظر ما اتجاه الناس تجاه أمثال هؤلاء. الله عز وجل سطر في كتابه أقوال الناس حين يرون أصحاب الأموال، فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، هذا القسم الأول من الناس وهم أكثر الناس يريدون الحياة الدنيا، يظهر هذا في طلبائهم وحياتهم ووظائفهم وأعمالهم وليلهم ونهارهم، يريدون الحياة الدنيا بمطاعمها بمشاربها بمآكلها بسكناها بمراكبها بألوان الترف والنعيم فيها، يريدون الحياة الدنيا سواء حصلوها أو لم يحصلوها، حصلوا منها قصة أو حصلوا أقساطا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا وما أكثرهم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. تشريط أعناقهم إلى أن يجمعوا مثل الذي جمع قارون، فاللي كان جمع ألف تمنى أن يكون له آلاف، واللي كان بعشرات الآلاف تمنى مئات، واللي عنده مليون قد عنده ملايين، واللي عنده ملايين قد صاحب مليارات، وظلت أعناقهم تتطاول إلى ذلك، بل وأبصارهم بل وقلوبهم، وصارت هذه طلبتهم يتنافسون فيها ويحرصون عليها، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لماذا؟ إنه لذو حظ عظيم. أي حظ يا أخواني؟ الحظ من الدنيا، فنظروا إلى دنياه فرأوا أنه ذو حظ عظيم في الدنيا. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ما سألوا هؤلاء المتهافتين على المال كتهافت الذباب على الحلوى، ما سألوا كيف حصل قارون هذا المال، ما سألوا هل ينفقه فيما أمره الله أم لا، ما سألوا عن وجه انتظائه في هذا المال الدار الآخرة، ما سألوا ما الثمن الذي دفعه قارون ليصل إلى هذه الأموال. كل هذا غض الطرف عن شيء واحد، أنهم رأوا هذه الزينة فانبهروا بها وتمنوها، يا ليت تمني، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليتني زيه. هذا فريق من الناس، إنه لذو حظ عظيم. هناك فريق آخر وهم أولو العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير. الذين أوتوا العلم، نرجع إلى خطبة العلم والعلمانية، أي علم هذا الذي ذكره الله؟ وقال الذين أوتوا العلم، أي علم؟ العلم بالله، العلم بالشريعة، العلم بالدين، العلم بالدار الآخرة وثواب الدار الآخرة. فرعون كان عنده علم، هل هذا هو العلم المقصود؟ العلم العلماني؟ ما نفعه علمه بل هلك به وبسببه. قال الذين أوتوا العلم بالله وبالدار الآخرة وبما ينبغي أن تنفق فيه أموال، قال الذين، وقال الذين أوتوا العلم زاجرين للمتمنين للمال الناظرين إلى أصحاب الأموال، ويلكم ثواب الله خير. انشغالك بما تحصل به الثواب هو الخير لك، ليس انشغالك بالأموال، ثواب الله الذي تحصله بألوان الطاعات خير لك، انشغالك بالله والدار الآخرة خير لك. أما الذي فكرت فيه وتمنيته فلا يحصل لك به إلا الويل، ويلكم ثواب الله خير. ولهذا ينبغي أن تكتب هذه الكلمة في بطاقة واجعلها في جيبك دائما، كلما رأيت انشغالا بالدنيا تأخذك عن دين الله عز وجل وعن شريعته وعن العبودية له بالليل والنهار، أخرج هذه البطاقة وتذكر أن أهل العلم الأولين والآخرين اجتمعوا على هذه الكلمة، فرأيت من واجبي أن أفعل ما فعل أولو العلم الأوائل أن أقول للناس ويلكم ثواب الله خير. إنما انشغلتم به لا تحصلون به إلا الويلات، ويلكم ثواب الله خير. وانظر إلى شغلك الذي شغلك عن الآخرة، فإن سعيكم لشتى، سعيكم مختلف، ولكن انظر في النهاية هل هو ابتغاء الله والدار الآخرة، وابتغ فيما آتاك الله كطبيعة كطبيب كمهندس كتاجر كعامل كصانع، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن ولا تبغي، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. تقال لكل صاحب مال من أي مصدر كان وبأي وظيفة وبأي مهنة أو حرفة. ما ذكر لنا ما هي الحرفة والمهنة والوظيفة التي فعلها قارون، لكن ذكر لنا في النهاية أن المسلك كان فيه لون باطل. وقال الذين أوتوا العلم المتصلون بالله العالمون به الذاكرين للجنة والنار دائما لا يغفلون عنها، ويلكم ثواب الله خير، خير لمن آمن وعمل صالحا. كأنهم يقولون لهم آمنوا واعملوا صالحا وانشغلوا بذلك خير لكم من امتداد قلوبكم وأعناقكم وأبصاركم إلى مثل ما أوتي قارون. هؤلاء القوم حين تمنوا هذا، هل تمنوا حراما لما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون؟ هل هذه الكلمة تستحق الزجر من علماء زمانهم؟ يقول يا ليتنا عندنا زي اللي عند قارون. تمنوا أموالا. عباد الله، ليست هذه طلبة أهل الإيمان ولا مسلك أهل العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يا رب خلي رزقنا على الآت. يدعو الله عز وجل بذلك أن يكون بقدر ما يقيتهم ويقيمهم في حياتهم، لم يسألوا كثرة الإيمان ولا طلبا، بل قد عرضت عليه وجاءه جبريل عليه السلام ليجعل له مثل هذه الأموال وهذه الكنوز، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحال الذي اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ولا يلقاها أي الجنة، لا يلقاها إلا الصابرون. أما أولئك الذين انشغلوا بألوان الملذات والشهوات وجمع الأموال لا يلقون هذه الجنة، لا يلقاها إلا الصابرون على معايير الناس وموازين الناس الفاسدة. سيجدون الناس كلهم يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وأهل العلم وحدهم لهم كلمة ربما انتقضهم الناس. وهذا ديدن السفهاء، هذا ديدن السفهاء. إذا وجدت نفسك تتطاول على أهل العلم فاعلم أنك سفيه. إذا أنك تركت الجهال والسفهاء والظالمين والتفت إلى أسيادك حملت هذه الرسالة وورثت الأنبياء، فصرت لا ترى إلا سقطاتهم دون محاسنهم التي ملأوا بها الدنيا، وتعلمت أنت وسواك منهم. فهذا شأن أهل العلم في كل زمان، يورثون الحق ويقولون ويسجرون أهل الباطل بمقاييسهم الباطلة. ويلكم ثواب الله خير، ربما انتقدوهم على هذه الكلمة ورأوا أنهم درويش مستفيدين ولا يعلمون الحقيقة ولا يعلمون ما أهل الأمور ولا يعلمون بما تقوم الدنيا. ربما رأى الذين يريدون الحياة الدنيا هذه الرؤية في أصحاب العلم وحملت هذه الرسالة. ولا يلقاها إلا الصابرون على الفتن وعلى إغراءات الشهوات للأموال وغيرها. بين الله عز وجل النتيجة، قال فخسفنا به وبداره الأرض. هكذا في جملة واحدة في نصف آية، فخسفنا به وبداره الأرض. هوى في بطن الأرض، لا قارون ولا قصور ولا مراكب ولا زينة ولا أموال. أتصدقون هذا أم تكذبون ربكم؟ هذا ما عاقب الله به من بغى بالمال، هذا ما عاقب الله به من بغى بالمال. قال الله فما كان له فئة، الحشم والخدم والناس والرجال، ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وهو أفسد ما بينه وبين الله، فكيف ينصره الله؟ فما بقي له من نصير، كل من حوله انفضوا عنه من الخدم والحشم والجمع والحراس وغيره. وما كان من المنتصرين، وما استطاع هو أن يدافع عن نفسه وأن يذهب عن نفسه ما وقع به من البلاء. فلا نفعه ماله وزينته وما نفعه ما حوله من الأعوام. الآن فقط يدرك الذين يريدون الحياة الدنيا الدرس، يعني لازم يشوفوا بعينهم كده قارون وهو بيغرق وهو بيخسف فيه حتى يقولون مقولتهم. قال الله عز وجل: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. هو الموضوع كده، هو الموضوع ان ربنا ممكن يبسط لحد في الرزق وفي الاخر يخسف به ويقدر على هذا وينجيه. ايوه، هذه النتيجه التي عرفها اهل الايمان باكرا من كلام ربه، ان المال وجمعه لا يزيدك شيئا الا ان تبذله لله، إلا أن تنفقه لله كإنفاق الأوامر. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لا يدل المال على رضا الله عن صاحبه، هو طلع الموضوع كده يتعجبون. ويكأن، وين لفظ التعجب؟ يعني إعجبوا من هذا الذي حصل. كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. ده احنا كنا بنقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ده لولا فضل الله علينا كان خدنا مع قارون، لأننا تمنينا أن يكون لنا من الحال مثل حال مثل حال. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. الله أكبر، أدركوها ولكن متأخرا، وعرفها أهل العلم الذين أوتوا العلم باكرا ونصحوهم بها قبل أن يقع ما وقع. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هكذا ختم الله قصة من أراد الآخرة وعمل لها عملها وهو مؤمن وسخر أمواله لذلك وابتغى بها الدار الآخرة حتى يكاد ينسى فيذكر بأن يترك لنفسه وأهله وعياله، أولئك الذين يجعل الله عز وجل لهم العاقبة الحسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما ذنب قارون الذي خسف بسببه، خسف به بسببه؟ ذنبه هو المال الذي بغى فيه، بغى في تحصيله وبغى في انفاقه وبغى في نفسه في تكبره وعجبه ورؤيه نفسه. هذا هو ذنب قارون الذي يحشر به يوم القيامه مع فرعون. اذن النتيجه واحده، بغي بالبدن وبغي بالمال وترك لشريعه الرحمن. بغي بالبدن او بغي بالمال وترك لشريعه الرحمن سبحانه وتعالى. لا يصلح مع ذلك نسب كما سمعتم، ولكن الذي ينبغي ان نفطن له انه يجب ان يبقى في هذه الامه ان لم تتحرك كلها في انكار هذا المنكر على اصحاب الاموال. ينبغي، اذ قال له قومه: لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره. ينبغي ان تدور على التجار واصحاب الاموال ان كانت تجاراتهم او اعمالهم او وظائفهم الذين لا ينفقونها في سبيل الله، الذين لا يخرجون زكاه اموالهم، الذين لا يبتغون فيها الدار الاخره، الذين ينشغلون بها عن الله، ينبغي ان ندور عليهم وننصحهم بهذه النصائح حتى لا يخسف الله بنا. نعم، فتبقى في الامه يبقى فيها ناصحون، يبقى فيها امرون بالمعروف وناهون عن المنكر. يقول الله عز وجل وقت اخرى في هذه القصه: واتيناه من الكنوز. من الذي اتاه؟ الله. اتى الله قارون الكنوز، فالذي اتاه الاموال هو الله الذي علمه، سواء العلم بالاسم الاعظم او العلم بالاقتصاد الهابط الذي حصل به الاموال او بالطريقه الخبيثه، الذي علمه ذلك كله هو الله. علمه الله واتاه الكنوز التي اتاه اياها لانه يحبه ام لانه يبتليه؟ فينبغي ان تفهم هذا. وجود المال في يدك ليس محبه من الله لك، أستطور ربنا رضي عني؟ لا أبدا، إن الله ما رضي عن قارون يوم أن أعطاه المال، بل كان هو له معنى، كان هو الأمر العقوبة عليه وعلى من معه. ولهذا من أحبه الله أعطاه الدين، ومن كره الله أعطاه الدنيا. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما في هذه الدنيا بربط على بطنه الحجر والحجرين، ولم يأكل النقي دقيق النقي أبدا، ولا أكل خبز شاعير يومين متتاليين قط، ومات ودرعه مهور عند يهودي. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره له، هل لأنه يكرهه أم أنه حبيب الرحمن وخليله؟ فاعلم أن المال الذي بين يديه لا يدل على شيء، لا يدل على شيء، بل قد يشير إلى سفاهة صاحبه، ويشير إلى كفره واعتدائه وبغيه إن كان كحاله كحال قارون. فانتبهوا، إعطاء المال لا يعني أبدا أن الله عز وجل يحبه، أو أن الله عز وجل قد رضي عنه. فإن الله عز وجل يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم، فرضاه عنهم أعظم. حتى من يدخل من الأغنياء الجنة يدخل متأخرا عن الفقراء 500 سنة، يعني يبقى الفقراء في الجنة 500 سنة، والأغنياء الذين سيدخلون الجنة، الأغنياء الذين سيدخلون الجنة ما دخلوا الجنة؟ محبوسون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنار على الحقيقة يا أخواني ليس نتيجة، إنما هو لون ابتلاء من الله عز وجل. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا، وآتاه علما، فهو ينفقه في هلكته في الحق، يتقي فيه ربه ويعرف لله فيه حقه. قال: فهذا بأحسن المآل. ورجل آتاه الله علما، عرفنا أن العلم إذا ذكر في الكتاب والسنة هو العلم بالله وبكتابه، العلم بالدار الآخرة، حتى لا يشوش عليك العلمانيون بمعاني أخرى كل الحديث والآيات. ورجل آتاه الله علما أي بالدار الآخرة وبالله، ولم يؤته مالا حتى ينفقه في الحق وفي الخير، فقال: لو أن لي مثل مال فلان، أي الصالح الذي ينفقه في الطاعة، لعملت بمثل عمله. قال: فهو بنيته أو نيته فأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما بالله والدار الآخرة، فيتخبط في ماله، لا يعرف لله فيه حقا ولا يتقي فيه ربه. قال: فهو بأخبث المنازل. هذا قارون. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مثل مال فلان، هذا الفاسق الذي ينفقه في الحرام، هذا المتسكع في الشوارع في مراكبه الفارهة الفاخرة، ويشرب الحرام ويأكل الحرام ويعمل الحرام، لو لي مثل مال فلان لعملت بمثل عمله الحرام. قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا قولك الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقف رابعة وخامسة وسادسة: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه النصيحة التي لم يسمع لها قارون فهلك، هذه النصيحة: ابتغ في مالك الدار الآخرة. كيف يبتغى في المال الدار الآخرة؟ كيف نستجيب لهذه النصيحة حتى لا نهلك مثل ما هلك فرعون، أو نصف هذا الهلاك، أو ربعه، أو عشره، حتى لا نهلك بأي صورة من الصور؟ كيف يكون ابتغاء الدار الآخرة؟ إذا أردت الصورة الحسنة فلا بد من الرجوع إلى الأوائل، محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. عثمان بن عفان رجل آتاه الله مالا، تجارته الجاهلية شغالة ليل نهار، يربح أرباح كثيرة جدا. تدرون كيف يبتغى فيها الدار الآخرة؟ هو يعد جيش العسرة كله. أتدرون ما معنى إعداد جيش؟ يعني مليارات. النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك يسأل الناس حتى يخرج الغزو، يخرج 100 ناقة بأحلاسها وأقدامها، 100 تريلا محملة بكل البضاعة كلها في سبيل الله، لا يزال الناس في حاجة، 100 ناقة أخرى بأحلاسها وأقدامها في سبيل الله، لا يزال جيش تبوك لن يتم إعداد 100 أخرى، لا يزال لم يتم إعداده 100 دينار، لا يزال لم يتم إعداده 100 ثانية، لا يزال لم يتم إعداده 3 ورابعة في بعض الروايات. الروايات. يعني في موقف من المواقف يخرج عثمان عليه السلام رضي الله عنه يخرج ملايين أو مليار في موقف يبتغي الدار الآخرة، يسمع أن عينا من العيون أو بئرا من الآبار يمتلكها رجل يهودي ويحبسها عن الناس إلا بمبالغ باهظة، يشتري هذه البئر روما ويسبلها. كم ثمنها؟ أن كان الثمن ثمنها هو هذا اليهودي وهي سبيل للمسلمين، لا عايز يشرب يشرب بلاش. يبتغي الدار الآخرة، يبتغي الدار الآخرة. أبو الدحداح رجل آتاه الله مالا، كان عنده مزرعة كبيرة جدا تغيير فيها أحلى الثمار والأشجار، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين متنازعين في شجرة، يقول له اترك له الشجرة ولك شجرة في الجنة، يسمعون كلمة الجنة يهيجون، يبتغي يا رسول الله الجنة هذا له وحده؟ يعني لو أعطيته أنا مثل هذا أدخل الجنة؟ يقول نعم. لو كنت مكان أبي الدحداح ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تخرج هذه الشجرة؟ أقول لك ماذا نفعل؟ سنقول له أنت مشكلتك في إيه؟ في الشجرة؟ بكام الشجرة؟ بمئة ألف؟ خذ مئة ألف. لا، أبو الدحداح أخرج البستان كله، خذ ده كله مقابل الشجرة. يبتغي الدار الآخرة، فهل نحن نبتغي الدار الآخرة؟ هل هذا إنفاقنا؟ يمكن الواحد كده يستغني عن هذا الجزء من ماله ليغنى به ليصير به غنيا في الآخرة؟ أبو بكر ينفق ماله كله، يستطيع إنسان أن يذهب إلى خزائنه وأمواله ودوابه وعقارات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل دي لله، مش عايز حاجة خاص. ماذا أبقيت؟ ماذا أبقيت العيال؟ قال الله ورسوله، أبقيت له الدين والصلاح. قال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير، أدرك أن ثواب الله خير من كل أمواله فأنفق كل أمواله. عمر ينفق نصف ماله يعلم أن ثواب الله خير. سعد يعود النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه يقول له يا رسول الله أنفق مالي كله، أطلع فلوس كلها لله؟ قال له لا. قال له الثلثان؟ قال له كثير. قال له النصف؟ قال كثير. قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، أخرج ثلث مالي. هل يستطيع الواحد منا أن يخرج ثلث مالي؟ يا أخواني هذه مواقف ينبغي أن نفهمها، نحن نسمعها اليوم كأنها أساطير الأولين. لا يا أخواني، لأن معاني الإيمان قد شوشت عندنا، مفهوم المال والإنفاق مفهوم خاطئ حتى عند الصالحين. فهذا فهم الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. عبد الرحمن بن عوف القافلة، القافلة كلها يجعلها لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين ابتغوا الدار الآخرة، فعلا اللي ابتغوا هو الدار الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهل افتقر عثمان؟ وهل افتقر سعد؟ وهل افتقر عمر؟ وهل افتقر أبو بكر؟ لا والله، بل ازدادوا غنى في الدنيا والآخرة. أنفق أنفق عليه ما نقص ماله من صدقة. فهموا هذه المعاني وأدركوها حقيقة، ليست كلمات بركة من الرسول، لا، بل هي بركة تتمثل واقعا في حياته. قد يقول لك البعض ليس الزهد أن تترك الأموال، الزهد أن يتعلق قلبك بها، قلوبنا متعلقة بها. نعم يا إخواني، نحن حريصون عليها في كل شيء مما نتعلق به من الدنيا. لو أردت أن تشتري حذاء قد تبذل يوما كاملا لأجل هذا الحذاء، نحن نحكم الدنيا إحكاما. فالحرص والتعلق بها والتدقيق فيها وحزنك الشديد حين تحرم من شيء منها، رغم أن الله يقول لكي لا تنسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ليس هذا محل الفرح ولا محل الحزن، بل لو فرحت به فإن الله لا يحب الفرحين، إنما الفرح يكون بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى لا لذلك. أرأيت لو أن عندك ثلاثة أبراج، أنا أضرب لك مثالا واقعيا، وعرفت أن فلانا من المسلمين يحتاج إلى هذا، عنده مشكلة كبيرة وربما طلق من كتب وانعقد عليها لأجل لا يشق عنده، ممكن تقول له خذ الشقة بيد الله في وسط 30 شقة، يمكن أن تفعل هذا؟ أنا أقول مستحيل، لا نكاد نجد هذا، وإن وجد فهو كالكبريت الأحمر، وكان هذا منتشرا في الصحابة رغم أن الحال عندهم لم يكن بالحال الميسور كما هو عند الأمم من بعدهم، ولكن توفر عندهم التقى في القلوب والفهم لهذا المعنى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. إخواني، إن الله عز وجل قد زهدنا في هذه الدنيا بكل وسيلة. قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زهدنا فيها بهذه الآية وأمثاله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني رغبنا الله بكل وسيلة وزهدنا في هذه الدنيا بكل مدى من ضرر وأبى الناس إلا أن يتعلقوا به. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا بأموالها وزخارفها ولا يغرنكم بالله الغرور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما تقلقوش مش هتموتوا من الجوع، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم. الخوف من عكس ذلك أن تبقى الدنيا هي المتعلقة بالقلب فتنسى لأجلها الآخرة. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. قال: فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا. الرسول يأمرك أن تتقي الدنيا لا أن تقبل عليها بكل يدك. هذا فكر علماني لا علاقة له بالإسلام. أما الإسلام فهذا الذي تسمعون من الكتاب والسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار فيغمس في النار غمسة يقول: ما رأيت نعيما قط. ما المقصود من هذا الحديث؟ أن تزهد في الدنيا. نعيم الدنيا كله لا يساوي غمسة في النار تنسيك هذا النعيم، فكيف تنشغل عنه عن أعمال الآخرة عن أعمال الجنة؟ ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ما الدنيا في الآخرة؟ هكذا يصفها النبي صلى الله عليه وسلم: إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ثم يخرجه. مهما خدت من الدنيا هتاخد إيه؟ النبي بيوصفها لك يقول لك: إنك وضعت أصبعك في اليم في البحر وخرج، هتاخد إيه من اليم؟ نقطة ماء. ما يؤخذ من الدنيا وإن بلغ مليارات لا يساوي إلا هذه النقطة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس كنفين، فمر بجد أسك ميت، يدي مقرر صغير ناشف وميت. قال: بكم تشترون هذا؟ سكت الصحابة: بكم تشترون هذا؟ قال: يا رسول الله لو كان حيا فكفاه عيبا أنه أسك ما نأخذ ولا درهم. قال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. أرأيتم كيف هذا هين عليكم؟ ينبغي أن تكون الدنيا كلها هينة عندكم كذلك، لأنها هينة عند الله عز وجل كذلك. عباد الله، بكل ما تنظر أو كل ما نظرت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت هذا. وهناك حديث عجيب غريب قوي في هذا الباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأكثرين يوم القيامة هم الأقلون. الأكثر يوم القيامة هم الأقلون في الآخرة، إلا من قال بالنار هكذا هكذا هكذا وأشار بيده يمين وشمال وأمام وخلف. اللي يجمع المال ويأخذ خلاص ده سبيل الله، ده للعلم، ده للجهاد، ده للدعوة، ده لكذا، ده فقراء، ده مساكين، ده أيتام، يأخذ المال ويفعل هذا، هذا الذي ينجي. أما الأكثرون الذين لا يفعلون هذا هم الأقلون يوم القيامة. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. بصوا شيء أعلى منك في الدنيا، ولكن انظر إلى من هو دونك في الدنيا حتى تبقى لله عز وجل ولشرعه ولدينه وللدار الآخرة وفيها راغبا. ازهد في الدنيا يحبك الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. عباد الله، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيته شيء يأكله ذو كبد، وما في بيته شيء يأكله ذو كبد. أتدرون ما معنى هذا؟ ما ملأ بطنه من طعام قط. هذا حال اختاره الله لسيد الأولين والآخرين، أي اختار له هذا الحال ويختار لنا نحن الابتلاء، لأننا أعز وأكرم على الله. فانتبهوا إلى هذا المعنى يا أولي الألباب. فإن حياتنا منصرفة كلية إلى الاشتغال بالدنيا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يموت ودرعه مرهونا في حفنة من شعير يأكلها هو وأهل بيته وأهل بيته، ونحن نبقى على هذا الذي نحن عليه وانخراطنا في الدنيا وطلبها، أفإن مات أو قتل صلى الله عليه وسلم انقلبتم على أعقابكم، ليست الدنيا طلبة لنا يا أخوان. لو عرفك هذا وعلمك وأعلنوا عنه العلمانيون فاعلم أن كلامهم غير صحيح، وليست مشكلتنا في ذلك أبدا، مشكلتنا في الانشغال بذلك عن الدين وعدم إقامة شريعة الله عز وجل فيه، فلننصرف إلى الدين. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم لا تنشغلوا بهذا، لا تتمنوا ثواب الله خير. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، زهد إلينا الدنيا وحبب إلينا الآخرة. اللهم اصرف أعمارنا وأوقاتنا في طاعتك وفيما يرضيك عنا. اللهم اجعل أموالنا في سبيل، اجعلنا ممن ينفقها هكذا هكذا هكذا، اجعلنا من يخرجون بساتينهم وأموالهم وأنصافها وأثاثها في سبيلك. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من لحظة عند الموت نتمنى فيها أن نرجع إلى الدنيا لنعمل صالحا، نتمنى فيها أن نتصدق ونعود إلى الدنيا لكي نتصدق.